وذكرنا حديث إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهذا خبر معلول. تفرد ابن إسحاق على أبي عبيدة وأبو عبيدة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة، ولا يحتمل هذا الخبر من ابن إسحاق، كما أنه لا يحتمل من أبي عبيدة، لأن هذا أصل في الحج ولم يروه الثقات الحفاظ المعروفون بكثرة الحديث، فلا يحتمل هذا الخبر منهم، فكان هذا علة في هذا الحديث.